الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، من نعم ربنا سبحانه وتعالى عبد هو أن يجعله يتكلم عن الله، أو يجعله يسمع عن الله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فلما الصوت أخبره إيش؟ الصوت بعيد ولا قريب؟ الصوت عنده كويس يكتب واحد، الصوت عنده بعيد يكتب ثلاثة. انا احاول برضو اعلي الصوت شوية، وانت حاولوا تعلوا الصوت من عندك شوية، وربنا يستعملنا ولا يستبدل بنا. فقال الله سبحانه وتعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. احيانا بتبقى مشكلتك انك لم يسمعك الله. احيانا واحد زعلان يقولك محدش قال لي على البر خير فلاني، صحبتي ما قالتليش، كان المفروض تقول لي. ولو علم الله فيهم خيرا لاسمع. وقفنا بفضل الله سبحانه وتعالى في المرة السابقة على عام الحزن، وذكرنا قصة وفاة أبي طالب. وكان حديث فيه فوائد عجيبة حقيقة، ويعني كانت فائدة نسيت أن أقولها المرة السابقة أقولها اليوم لأهميته. تعلمون أنه حينما حضرت أبي طالب الوفاة فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبو جهل و حد يذكر الاسم الثاني، يا شباب حد يعلم الاسم التاني؟ شو هو ده اللي فيه مكمن الفائدة. لما حضرت ابو طالب الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عنده ابي طالب و سمعين السؤال ولا مش معايا ولا ايه؟ لا مش الوليد ولا ابو جهل. وجد عنده أبو جهل وعبد الله بن أمية. سبحان الله، من حكمة ربنا سبحانه وتعالى أن هذا الرجل أسلم بعد ذلك. يعني الراجل اللي تسبب في أن أبو طالب يموت على الكفر أسلم بعد ذلك ومات على الإسلام وحسن الإسلام. سبحان الله، شوف الانسان احيانا انت تبقى تنظر له نظرة سيئة لا تعلم ماذا سيقول اليه حاله. انت ما تعرفش الانسان ده هيبقى فين بعد كده، ما تعرفش الانسان ده هيبقى ربنا هيرفعه ازاي، ربنا هيقربه ازاي. فسبحان الله، كانت من رحمة ربنا سبحانه وتعالى ان اسلم هذا الرجل. انا متخيل منظر ابو طالب وجاي يوم القيامة، ما والعياذ بالله هو في ضحضح من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومتخيل ان اللي اضلوه هيكون معاه او اشد منه ابو جهل وعبد الله بن امية، فيكتشف ان واحد منهم في الجنة. انت متخيل؟ عارف لما تكون شلة شباب بايظين بعيد عن ربنا، وبعدين واحد منهم يموت في سوء خاتمة، فاصحابه يتوبوا لموته، فهو جاي يوم القيامة بذنوب كتير شايلها على ظهره، وبيدور على اصحابه عشان يشوفهم في نفس الموقف، يلاقيهم في منابر من نور، يلاقيهم في ظل عرش الله، يلاقيهم على حافة النبي صلى الله عليه وسلم، فلهم في ايه؟ احنا مش كنا مع بعض؟ يقولوا انت لما مت احنا تبنا. المصطلح بتاعنا كده، في واحد شال الليلة متبقاش انت هو. اعتبر بغيرك قبل ان يجعلك الله عبرة لغيرك. ثم بعد ذلك تتوالى الاحداث، وذكر يعني الشيخ عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب في كتابه مختصر السيرة، وقول الوليد ابن المغيرة في القرآن سحر، عن ابن عباس قال ان الوليد ابن المغيرة جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ علي، اقرأ. يقول له اقرأ علي القرآن، فاقرأ عليه ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. فقال له احد قول كده ثاني، فأعاد فقال كما بل احنا كنا حافظين، فقال والله ان له لحلاوة وان عليه لطلاوة وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق وانه ليعلو ولا يعلى عليه وانه لو يحط يقيم ما تحته وما يقول هذا بشر. وما يقول هذا ايه؟ بشر. في رواية ان ابا جهل بلغه ذلك فجاء اليه فقال يا عم ان قومك يريدون ان يجمعوا لك مالا. شوف اسلوبه جهل الخبيث. فقال لما بيجمعوا لي فلوس ليه؟ قال اتيت محمدا لتعوض مما قبله، فراح محمد عشان تريد مال فاحنا بنجمع لك مال وخلاص. فقال قد علمت قريش أني من أكثرها مالا، قال فقل فيه قولا يبلغ قومك. خلاص قول كلام وحش عليه عشان قومك يصدقوا. فقال فوالله ما فيكم أعلم بالأشعار مني. يعني ماذا يقول فيه هو ليس بشعر. وفي رواية ان الوليد قال استقدم عليكم وفود العرب من كل جانب وقد سمعوا بامر صاحبكم فاجمعوا فيه رأيا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا. فقالوا فانت فقل. طب قول انت نعمل ايه؟ فقال بل قولوا وانا اسمع. قالوا نقول كاهن. قال ما هو بزمزمة الكهان ولا شجعهم. والزمزمة هو الصوت الخفي. قالوا خلاص اتحلت. فقولوا مجنون. قال ما هو مجنون. لقد رأينا الجنون عرفنا الشعر. لقد رأينا الجنون وعرفناه. فما هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخالجه. ده برضو مش جنون. قالوا نقول شاعر. قال ما هو بشاعر. لقد عرفنا الشعر راجزه وهجزه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه. وقالوا نقول ساحر. قال ما هو بساحر. لقد رأينا السحرة وسحرهم. فما هو بعقدهم ولا نفسهم. قال فما نقول يا أبا عبد شمس. قال ما نقول من شيء من هذا إلا عرف أنه باطل. وإن أقرب القول أن تقول ساحر. في أن يقول ساحر يفرق بين المرء وأخيه بين المرء وزوجه وأنه باطل. ف يعني يسأل عن السلام عليكم. صوت كده موجود؟ تمام. فأنزل الله تعالى في الوليد قوله ذرني ومن خلقت وحيدا إلى قوله سأصليه سقر. ونزل في النفر الذين كانوا معه صنفون قول في رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من باقترح الكلام بما جاء به من عند الله قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عظيم أي أصنافا وكانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات فمنها ما يأتيهم الله به لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. فبدأ بقى الأسئلة التعجيزية للنبي صلى الله عليه وسلم. يسألوه طب احنا فقالوه القمر. القمر اتشق بالفعل. قال الله سبحانه وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. فقالوا سحركم. اكيد لما انتوا اتسحرتوا فبص القمر فلقيت مشقوق لكن هو مش مشقوق ولا حاجة. شوف الكلام تفكرك بحد ده استخفاف عقول الناس. القمر ده مش حكم ماذا يعمل حاجة مال اللي احنا شايفينه كلها ده عنه ده ايه لك لا اذويا كانت مصابة ومش عارف وكلام عجيب. فهنا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القمر والغريب أن ينشق القمر. فقال قالوا سحركم. انظروا إلى سين وكده كده صمد عمل لكم الساحر دوت عشان تشوفوا القمر ايه يتشق. طب الحل ايه؟ والله في ناس جاية من السحر على ما يوصلوا هنا نسألهم شفتوا عيون كذا كذا كذا في المكان في السماء هل شفتوا القمر مشوه ولا لا. كانوا يسألون من قدم من كل جهة فقالوا رأينا. آتي بعد ذلك لسؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الآيات، فمن ذلك أنهم قالوا ما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، ومنها قوله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. حديث كثيرة في هذا الباب، يعني نذكر منها طرفا واحدا. منها مثلا سؤال أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الصفا ذهبا وأن ينحي عنهم الجبال حتى يزرعوا، فقيل له إن شئت نستأني نؤتي، فإن كفروا هلكوا. وطلبات كثير وكثير وتعنت واضح وجدال بلا وجه حق، فقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوع. ايه الشهيرة خلاص لن نؤمن لك حتى ايه تجيب لنا اللي احنا عايزينه. حتى ان الله سبحانه وتعالى قال عنهم فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا جهرة وكانوا يقضون الميثاق ويكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء. فكانت من حكم الله سبحانه وتعالى أن جعل النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام ألا يهلك قومه بعذاب يستأصلهم. أن يهلك قومه بعذاب يستأصلهم، بل عذب بعضهم بأنواع العذاب كالمستهزئين الذين قال الله فيهم إنا كفيناك المستهزئين، كما قلنا يعني الأمثلة كثيرة والتي تطبعتها في القرآن. ستجد يعني هذا الاختلاف موجود. ثم يأتي بعد ذلك حادثة من أهم الحوادث، وهي خروجه صلى الله عليه وسلم إلى طائف عليه الصلاة والسلام. فلما اشتد البلاء من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت عمه خرج إلى الطائف رجاء أن يأووه وينصروه على قومه ويمنعوه منهم حتى يبلغ رسالة ربه، ودعاهم إلى الله عز وجل فلم يرى من يؤوى او من يؤوي ولم يرى ناصرا واذوه اشد الاذاء. تشوف ما ساعدوش النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده ازدادوا عليه الاذاء، اغروا به السفهاء، اخبروا قريش بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم رغم اتفاقه معه. ويعني هنا كان معه زيد بن حارثة مولاه على رواية الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فأقام بينهم 10 أيام ولا يدعو أحدا من أشرافهم إلا كلمة فقالوا اخرج من بلدنا، وأغروا به سفهاءهم فوقفوا له سماطين يعني زي طبورين كده، وجعلوا يرمونه بالحجارة وبلكمات وبكلمات وبكلمات من السفه، هي اشد وقع من الحجارة. احيانا بيبقى المعنوي يعني مرة من العذاب المادي. كما كنا نتكلم تكلمنا عن سيدنا بلال وقلنا واما بلال فهانت عليه نفسه في الله، كان اشد انواع التعذيب على سيدنا بلال ومسألة الاهانة في التعذيب. الشاهد العزيز هنا نقوله هي مسألة اغراء السفهاء للنبي صلى الله عليه وسلم وبكلمات من السفه، هي اشد وقعا من الحجارة. حتى دميت قدماه صلى الله عليه وسلم وزيد بن حارثة يقيه بنفسه، يقي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه حتى أصابه شجاج في رأسه فانصرف إلى مكة محزونا. شوف هنا التضحية عشان النبي صلى الله عليه وسلم، الناس اللي بتحب النبي بجد لما لقى الحجارة بترمى على النبي صلى الله عليه وسلم كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتلقى هو الضربات حتى لا يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بسوء عليه الصلاة والسلام. والدعاء مشهور، وكما قلنا يعني هذا الدعاء فيه ضعف، وكان العلماء السير تحديدا تقبلوه بالقبول، والحديث للأسف هو ضعيف ولكن نذكره لجماله والاجتماع كثير من أهل العلم لهذا الحديث. وفيه أنه لما أوذي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقوة تحملتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ سيبنا المين رب إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري؟ هم تكيز إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. دي اهم واحدة، اهم حاجة ان ربنا يرضى بعد كده، مش مهم ايه اللي جاي. فإن لم يكن بك غضب علي، لو اللي بيحصل ده مش غضب، عقوبة في الله. إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحل علي غضبك، يستعيذ من ذلك، أو ينزل برزق، ينزل بسخطك لك العسر. لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأرسل الله سبحانه وتعالى، شوفنا مدى يعني حب الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ومدى كرامة هذا الفعل. أرسل الله سبحانه وتعالى إليه ملك الجبال، وهذه زيادة صحيحة. مسألة حديث في شينا وفي ملك الجبال حيث يعني في درجة صحة عالية، لعله في الرجال هو الرجال الصحيح. فقال لما جاءه ملك الجبال قال له جئت أطبقت عليهم الأخشبين، جبلين كبار في مكة يطبقوا على الناس اللي فيه ويموتوا وخلاص مرتاح. فقال بلى. فقال قال بلى استأنفهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. نفس السلام قال مشكلة من بس يفرق حد بيعوذ ربنا سبحانه وتعالى. فلما نزل صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل ما شاء الله، فصرف الله إليه نفرا من الجن واستمعوا قراءته ولم يشعر بهم أحد، ما يشعر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أمر الله سبحانه وتعالى النبي كما تعلمون أن يقرأ القرآن فسمعه الجن فأرادوا أن يسلموا، كانوا يعني يسألون عن التفاصيل، فقوله سبحانه وتعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي نفر هؤلاء حتى يستمعوا إلى كلام الله سبحانه وتعالى، وكأنها هدية للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما حدث له في الطائف، بعدما حصل موقف الطائف ويحصل موقف الأخشبين والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يرفض أن هو يطبق عليهم الأخشبين ويموتوا، تجي له هدية من ربنا سبحانه وتعالى وهي استماع الجن إلى تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم. وانتهى النبي صلى الله عليه وسلم وارسل رجبا من خزاعة الى المطعم ابن عدي وقال له ادخل في جوارك، فقال نعم. والمطعم ابن عدي هو والد الجبير بن مطعم صحابي المعروف. فقال البسوا السلاح وكونوا عند اركان البيت فاني قد اجرت محمدا فلا يهجر احدا. فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الركن فاستلمه عليه الصلاة والسلام. اول حاجة بيفكر فيها عبادة ربنا، اول حاجة بيفكر فيها انه يجري على بيت ربنا علشان يستلمه صلى الله عليه وسلم ويصلي ركع وينصرف الى بيته عليه الصلاة والسلام. والمطعم واولاده واقفون يدلون النبي صلى الله عليه وسلم ويمنعون اي ايذاء له صلى الله عليه وسلم. لم يكتف الله سبحانه وتعالى بهذه المكافأة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أعطاه هدية أخرى وهي رحلة الإسراء والمعراج. رحلة الإسراء والمعراج هذه الهدية التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم التي رأى فيها سدرة المنتهى وارتفع فيها إلى السماوات العلى، رأى فيها الأنبياء والمرسلين عليهم رحمة الله تعالى رضي الله عنه. ف فالإسراء والمعراج هي الهدية الأخيرة للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. إن شاء الله ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج، ومن هؤلاء الذين قابلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل رأى من أنواع عذاب القبر في الإسراء والمعراج أم لا؟ كل هذا بإذن الله سبحانه وتعالى نتعلمه معا في المرة القادمة بإذن الله. وادعوا لي كده إن شاء الله المرة القادمة يعني يرزقنا الله سبحانه وتعالى مايك أفضل، لأن فعلا واضح إن في بعض المعاناة في وصول الجمل أو وصول الكلام خاصة الأرقام. فسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وينفع بنا، وأن يستعملنا ولا يستبدل بنا، ما يجعلكم ممن يستمعون القول فتبعون أحسنه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.